الشريط التاسع من شرح كتاب قرة عيون الموحدين. من كونه كان مستيقظا في ذلك الوقت أنه إنما قام ليتهجد المصلي فخشي الرياء على نفسه وخشي أن يهمد بما لم يفعل. هكذا كان سلفنا السالف، كانوا يبتعدون من أن يهمدوا بما لم يفعلوا، وكانوا يخطون أعمالهم الصالحة كما يخطون سيئاتهم خشية الرياء. فدارك الرجل بعد أن قال إنه هو الذي راى، قال أما إني لم أكن في صلاة. لا تعجب ولا تظن بأني كنت في صلاة وكنت أصلي، لا، ولكني نذرت. الذي جعلني أنا مستيقظا في ذلك الوقت حتى رأيت الكوكب لأني نذرت. استفدنا من هذا النفس نزاهتهم وعدم رغبتهم في أن يهمدوا بما لم يفعلوا، وحرصهم الشديد على الإخلاص وعلى إحصاء أعمالهم الصالحة. قدوة أخرى قالوا لهم، قالوا كما صنعنا. والقوم كانوا يحدثون مع الناس، لدرت لما لدرت ماذا صنعت لنستفيد؟ قال ارتقيت عملت رقيا. قال فما حملك على ذلك؟ ما الدليل على جواز الرقية عندما استعملت الرقية؟ قلت حديث حدثناه الشعبي كبار التابعين. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حسين أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى لدغة العصر. لا رقية أشفى بإذن الله تعالى وأنفع وأولى من الرقية التي تكون من عين أو حمى. عين تصيب الإنسان، عين إنسان في عينه سم، بعض الناس في عيونهم سموم كسم الأقرب، وسم الأقرب شيء حسي، ولكن السم الذي قد يخلق الله ويجعل الله في بعض العيون سم معنوي، ولكن بإذن الله تعالى ينتقل هذا السم إلى شخص أعجبه أو كرهه أو أي شيء تعلق به قلبه، ينتقل هذا السم من عينه فيصيب هذا الإنسان فيصاب فيمرض وربما يموت. والعلاج يطلب من هذا العين أن يتوضأ ويصب وضوءه، الماء الذي توضأ منه يتوضأ في إناء فيجعل في ماء فيغتسل منه أو يصب على رأسه ويشفى بإذن الله تعالى كما ورد في السنة. هذا علاج العين، العين حق، كما أن السحر حق. هذه من الأمور التي ينكرها المتحدثون العصريون الذين لا يؤمنون بكثير من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا نؤمن. كما أن الأقرب يؤثر بسمه بتلك المادة في الإنسان بإذن الله تعالى، كذلك العائل يؤثر بإذن الله تعالى بسمه في الإنسان. فأفضل الرقية وأشفى بإذن الله تعالى ما كان من عين أو حمى. قال وقد أحسن من سهى إليه، قد أحسن لأنك عملت بما علمت. وإنما يعاتب الإنسان إذا كان يتخطى يعمل بجهل، ولكنك لم تعمل على جهل وإنما عملت بما علمت قد أحسنت. ولكن حدثنا ابن عباس حديثا آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم. رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبر أن الأمم كلها عرضت علي ليلة الإسراء والمعراج، فرأيت النبي ومعه الرهط جماعة قليلا. والنبي ومعه الرجل والرجلان، رأيت نبيا آخر معه رجل أو معه رجلان، مع العلم أنه بكث في قوم كثيرا يدعو إلى الله. ورأيت النبي ليس معه أحد، دعا الناس وتعب في سبيل الدعوة، لكن لم يكتب الله لهم الإيمان، لم يؤمنوا به يبعث وحده، وهو قد أدى ما عليه. إذ رفع لي ثواب عظيم، رأيت ثوابا عظيما، أمة عظيمة يرى أشكالهم وأشباههم من بعيد ولا يتميز أشخاصهم، هذا هو الثواب العظيم. لما رأى هذا العدد الضخم ظن أن هذا أمته، أن هذه الأمة العظيمة أمته، فقيل له هذا موسى وقومه، ليس أمتك إنما هم عيسى موسى وقومه. فقيل له انظر، انظر إلى الأفق مرة أخرى، فنظر فإذا ثواب عظيم كالذي قبله أو أعظم. فقيل لي هذه الأمة ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذا محل الشاهد من الحديث. مع هذا العدد الكبير 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة فنهض فقام من عندهم فدخل منزله، وجلس الصحابة يقولون في الحديث من هم؟ هل هم الذين سحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الأمر كبار الصحابة الذين جاهدوا معه وكانوا معه في ساعة العسرة؟ من هؤلاء؟ أو معنى الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا قط، لأن بعض الصحابة وكبار الصحابة كانوا في الجاهلية وإنما أسلموا بعد ذلك، ربما بعضهم في أول الأمر قاموا من الإسلام الموقف العداء ثم أكرمهم الله بالإيمان والصحبة خائفين من كلها، فقالوا لعل هؤلاء هم الذين ولدوا في الإسلام كأبناء الصحابة والتابعين، جعلوا يتذاكروا. لكن هل قالوا لعلهم من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، يعلمون إن القضية قضية عمل، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا، قالوا يا رسول الله قلت هذه الكلمة فنهضت فدخلت منزلك ونحن بعدك خضنا في الحديث، فقلنا كيف وكيف كيف وكيف. فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من تتوافر فيهم هذه الصفات الثلاثة، إذا مرضوا يتعالجون بالأسباب المباح غير مكروهة، ولا يكتوون لأن الكي من الأسباب المكروهة، أي لا يقلبون من يكويهم. لو كوى الإنسان نفسه بنفسه لا يخرج من هذا الوقت، لكن كونه يطلب طلبا من غيره يأتي يكويه هذا يضعف التوكل، لا يزيل التوكل. انتبه، هذه الصفات ليس معنى ذلك أنها تزيل التوكل، لأن زوال التوكل معناه الكفر. التوكل لا يزول يا بلا سبب، ولكن يضعف، لأن الإيمان يقوى ويضعف، يزيد وينقص، الإيمان إذا أكثر الإنسان من العبادة والطاعة والإحسان يزيد ويقوى، وإذا أكثر من المعاصي والعراب والبدع يضر وينقص. كون الإنسان إذا مرض لا يكتفي بالعلاج الشرعي وبالعلاج المباح وبالأدعية المأثورة وبالرقية المأثورة وبالأسباب المجررة العادية المباح، ولكنه يذهب يقول هناك في القرية الفلانية واحد يبكي مرة واحدة وقال يتعب إليه يطلب من يكوي هذا القلق يضعف التوكل. لذلك الكي حافل العلاج، حتى لو كان بيدك وبدون قلق ينبغي أن يكون آخر العلاج، لا يلجأ الإنسان إلى الكي. وإلى ذلك إن جاب الله له والد كواء بدون طلب منه أو يعرف كيف يكوي نفسه لا يضعف ولا يذهب كمال التوكل، ولا يسترقون لا يطلبون الرقية إذا مرض، لا يطلب من يلقي السين والتاء للطلب. فرق بين أن يرقي نفسه أو يرقيه إنسان بدون طلب منه وبين أن يسترقي الذي يضعف الإيمان كما قلنا الطلب، لأن في ذلك التفات، التفات إلى غير الله، هذا الالتفات هو الذي يضعف الإيمان. الرقية جائزة ما لم تكن شركا، الرقية بالآيات القرآنية وبالأدعية المأثورة، فأن يقرأ إنسان على المريض أو على نفسه الآية، آية الكرسي مثلا أو سورة الإخلاص، هذه الرقية جائزة. طلب النبي عليه الصلاة والسلام أن تعرض عليه رقاه، فقال لهم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، ولكن لا تطلب طلبا، فليكن ذلك إما بنفسك أو إنسان ساقه الله لك فرقاك، لا، ولكن كونك تسترقي هذا يضعف الإيمان، أكرر يضعف الإيمان، ولا يضعف أولا يضعف الإيمان ويضعف التوكل ولا يذهب التوكل، لا يذهب يضعف، ولا يتطير، وهذا أخطر أشنع من الاكتواء ومن الاسترقاء. التطير التشاؤم هذا من أعمال الجاهلية، يتطيرون إما بكلمة يسمعونها أو بطير، يخرج من بيت يريد يسافر يسمع كلمة يتشاءم يقول لا يصلح السفر اليوم، لأني سمعت واحد يقول يا هالك، يتشاءم فيترك السفر. سمعت خرجت من الباب فصادفت جنازة، لا اليوم هذا مشؤوم لا يسافر لا يعمل، هذه من أعمال الجاهلية. ليس كونك سمعت هالك ولا ميت أو رأيت جنازة لا تأثير لذلك. الذين يصلون إلى هذه الدرجة يضعف توكلهم جدا أكثر ممن يسترقي، لأن هذا ربما يصل إلى درجة الشرك، يعلق النفع والضر على ما يرى أو يسمع، يمنعه ذلك من السفر، يمنعه من العمل، ربما يجي أولاده بيته اليوم حتى لا يروه الدكان، اليوم مشؤوم خروج ما يصلح اليوم، رأينا كذا سمعنا كذا الأحسن اليوم نجلس البيت، هذا تعبان ضعيف، هذا ضعيف الإيمان، ينبغي أن يتعالج بقراءة القرآن وذكر الله تعالى. هذا محل الشاهد، أي قوة الإيمان وتحقيق التوحيد هو الذي يصل بالإنسان إلى درجة أنه لا يلتفت إلى هذه الأشياء، إذا قوي إيمان المرء وحقق التوحيد وعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما يصيبك إلا ما كتب الله عليك، ما أخطأك في علم الله لا يصيبك، وما أصابك في علم الله لا يخطئك. إذا كنت تؤمن هذا الإيمان، هذا معنى تحقيق التوحيد، لا تلتفت إلى هذه الأسباب التافهة، هذا معنى تحقيق التوحيد. فنسأل الله لنا ولكم الإيمان الكامل والعمل الصالح. وإلى غد إن شاء الله بالنسبة لهذا الدرس. صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي ولا عذاب، وتحقيقه وتصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والإصرار على الذنوب. ومن كان كذلك قد حقق توحيدا. تحقيق التوحيد عزيز في الأمة، لا يوجد إلا في أهل الإيمان الخلص والذين أخلصهم الله واصطفاهم من خلقه، كما قال تعالى في يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين. وهم في صدر الأمة كثيرون، وفي آخرها هم الغرباء. وهم في صدر هذه الأمة كثيرون، وفي آخرها هم الغرباء، لقد قلوا وهم الأعظمون قدرا عند الله. وقال تعالى عن خليله عليه السلام: قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، أي أخلصت ديني وأخلصت عبادتي للذي فطر السماوات والأرض، أي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق، حنيفا أي في حال كوني حنيفا، أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد. ولهذا قال تعالى: وما أنا من المشركين. نظائر هذه الآية في القرآن كثير، كقوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في الآية: يقول تعالى مخبرا عمن أسلم وجهه لله، أي أخلص له العمل وانقاد لأوامره واتبع شرعه. ولهذا قال وهو محسن، أي في عمله واتباع ما أمر به وترك ما عنه زجر. فدلت هذه الآية العظيمة على أن كمال الإخلاص إنما يوجد بترك الشرك والبراءة منه ممن فعله، كما تقدم في الباب قبل هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. تحقيق الجنة، تحقيق التوحيد سبب لدخول الجنة، أي تحقيقه تصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والإصرار على الذنوب. معنى تحقيق التوحيد تصفية التوحيد وتخليص التوحيد من شوائب الشرك الأصغر والأكبر والشرك الخفي ومن البدع أعمال ظاهرها أعمال صالحة ولكنها غير موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. البدع غير الذنوب، الذنوب ارتكاب المنهيات وترك المأمورات، أما البدع أعمال فيما يبدو للناس أنها أعمال صالحة من صلاة وصيام وأذكار ولكنها لا أساس لها، لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعمل بها ولم يقل بها ولم يقرها، لأن السنة إنما تثبت إما بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو بقوله أو بإقراره. كل عمل ليس عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا قوله ولا إقراره مهما كثر فهو مبتدع مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث تستطيع أن تأخذ منه تعريف البدع: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. والإصرار على الذنوب يتنافى مع كمال التوحيد، من كمل توحيده لا يصر على الذنوب ولكن قد تدع منه الذنوب، لأنه ليس بمعصوم، لا يصل إلى درجة العصمة، ولكنه لا يتحمل إذا هفى هفوة وعصى معصية بادر إلى التوبة، لا يصر على الكبائر. فمن كان كذلك فقد حقق توحيده. من ابتعد من شوائب الشرك بأنواعه: الشرك الأكبر وهو أن يتخذ الإنسان مع الله ندا يدعوه ويستغيث به ويذبح له ويتقرب إليه، والشرك الأصغر ذرائع الشرك ووسائل الشرك الأكبر كالحلف بغير الله وخفيف الرياء، وسلم من الشرك الخفي ثم سلم من البدع والإصرار على الذنوب. من كان كذلك فقد حقق توحيده. وتحقيق التوحيد عزيز في الأمة، عزيز جدا في هذه الأمة، لا يوجد إلا في أهل الإيمان الخلص الذين أخلصهم الله واصطفاهم من خلقه، وإلا قل من يسلم من أنواع الشرك. كما قال تعالى في يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الله سبحانه وتعالى بيّن إنه صرف عنه السوء والفحشاء لأنه من عباده المخلصين بفتح اللام، وفي قراءة: إنه من عبادنا المخلصين الذين أخلصوا لنا العبادة، في القراءة الأولى: الذين أخلصهم الله لولايته ولعبادته ولتحقيق التوحيد. وهم في صدر هذه الأمة كثيرون، وكثيرون جدا بحمد الله، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي عهد الخلافة الراشدة، وحتى في عهد الأمويين، في أوائل هذه الأمة هم كثيرون المخلصون الذين اجتنبوا أنواع الشرك، لأن هذه الأهواء والفتن والأضرحة وبدع المواليد والاحتفالات، هذه البدع لم تحدث بعد في وقتهم، هذه الأمور إنما أحدثها المحدثون بعد انقراض القرون الثلاثة. أما في تلك القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: خير القرون قرني، أو خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، في تلك القرون المخلصون والمحققون للتوحيد كثيرون، وكثيرون جدا. وفي آخر هذه الأمة هم الغرباء، هم الأقلية الغرباء، غرباء في أرضهم وبين بني جنسهم، لأنهم صلحوا حيث فسد الناس وحاولوا أن يصلحوا ما يفسد الناس. هكذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام الغرباء عندما قال: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون حين يفسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. هؤلاء هم الغرباء، وهم يقلون كلما يتأخر الوقت كلما يقلون، تصديقا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عام إلا والذي بعده شر منه. صح ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا لا ينفي أن تكون هناك طائفة منصورة، كذلك تصديقا لخبره عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الأرض إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. ونسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وفي آخر هذه الأمة هم الغرباء، وقد قلوا وهم الأعظمون قدرا عند الله تعالى، ولكن يتألف السواد الأعظم الذي يأتي ذكره من هؤلاء المخلصين المخلصين، بدءا من عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى تقوم الساعة. إذا جمع ذلك العدد الضخم الذي كانوا في عهده عليه الصلاة والسلام وفي عهد الراشدين وفي القرون الثلاثة مع الأقلية المنتشرة في العالم في هذا الوقت وحتى تقوم الساعة، يتكون من ذلك السواد الأعظم الذين هم أعظم الناس عندما يبعث النبي عليه الصلاة والسلام ويتبعونه، لأنه أكثر الأنبياء أتباعا عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. لما كان مخلصا لله تبرأ من المشركين وحتى من أقاربه، أي أخلصت ديني وأفردت عبادتي للذي فطر السماوات والأرض، أي خلقهما. فطر بمعنى خلق وابتدع على غير مثال سابق. حنيفا، أي في حال كوني حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد. ولهذا قال: وما أنا من المشركين. ونظائر هذه الآية في القرآن كثير، كقوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. اتباع ملة إبراهيم واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلك من المخلصين المحققين للتوحيد. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية: يقول الله تعالى مخبرا عمن أسلم وجهه لله، معنى إسلام الوجه لله تعالى الإخلاص، أي أخلص له العمل وانقاد لأوامره واتبع شرعه، هذا هو الذي أسلم وجهه لله. ولهذا قال: وهو محسن، محسن في عمله واتباع ما أمر به وترك ما نهى عنه، ما نهي عنه أو زجر عنه. فدلت هذه الآية العظيمة على أن كمال الإخلاص إنما يوجد بترك الشرك والبراءة منه وممن فعل الشرك، أن يتبرأ ويخلص من الشرك ويكره الشرك ويكره أهل الشرك ويتبرأ من الشرك وممن فعل بالشرك، كما فعل ذلك خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام كما تقدم في الباب الذي قبل هذا. نعم. قال الشارح: قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يمدح الله تعالى عبده ورسوله إبراهيم إمام الحنفاء لتبرئته من المشركين ومن اليهودية والنصرانية والمجوسية، والأمة هو الإمام الذي يقتدى به والقانت هو الخاشع المطيع، والحنيف المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد، ولهذا قال ولم يكن من المشركين. ولهذا قال ولم يكن من المشركين. وقال مجاهد كان إبراهيم أمة أي مؤمنا وحده والناس كلهم إلا ككفار. قال الشارح قلت وكلا القولين حق، فقد كان الخليل عليه السلام كذلك. وقول مجاهد والله أعلم لما كان الخليل كذلك في ابتداء دعوته ونبوته ورسالته عليه السلام، ومدحه الله تعالى بتبرئته من المشركين كما قال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا الآيات. وقوله وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وهذا والله أعلم كان في ابتداء دعوته عليه الصلاة والسلام، ولم يكن إذ ذاك على وجه الأرض مسلم غيره، وبذلك جاء الحديث. وقوله ولم يكن من المشركين، وقد فارق المشركين بالقلب واللسان والأركان، وأنكر ما كانوا عليه من الشرك بالله في عبادته وكسر الأصنام، وصبر على ما أصابه في ذات الله. هذا هو تحقيق التوحيد، وهو أساس الدين ورأسه كما قال تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأنت تجد أكثر من يقول لا إله إلا الله ويدعي الإسلام يفعل الشرك بالله في عبادته بدعوة من لا يضر ولا ينفع من الأموات والغائبين والطواغيت والجن وغيرهم، ويحبهم ويواليهم ويخافهم ويرجوهم، وينكر على من دعا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، ويزعم أن ذلك بدعة وضلالة، ويعادي من عمل به وأحبه وأنكر الشرك وأبغضه. وبعضهم لا يعد التوحيد علما ولا يلتفت إليه لجهله به وعدم محبته، والله المستعان. قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة أي إماما وقدوة يقتدى به ومعلما للخير. أمة أبلغ من إمام، والإمام كل ما يقتدى به في الصلاة وفي غير الصلاة يطلق عليه أنه إمام، لكن لا تطلق لفظة الأمة إلا لمن كان قدوة يقتدى به ومعلما للخير. تنال الإمامة في الدين بأمرين اثنين: تكميل مقام الصبر وتكميل مقام اليقين. هكذا يقول العلامة ابن القيم: الإمامة في الدين لا تنال إلا بأمرين، أن يكمل عنده مقام الصبر، الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على مر القضاء والقدر. من لازم طاعة الله تعالى ملازمة تامة وصبر عليها وحبس نفسه على طاعة الله وصبر عن معصية الله وحبس نفسه عن معصية الله ولم يتبع هواه مراقبا لله تعالى وصبر على ما يصيبه من البلاء والمصائب في نفسه وأهله وماله لا يشكو إلا إلى الله يصبر ويحتسب، من تم عنده هذا المقام مقام الصبر. ثم مقام اليقين، اليقين أبلغ من العلم، معرفة الله تعالى معرفة تامة حتى يطمئن إليه، لا يتأثر من المصائب التي تصيبه في هذه الدنيا. من تم له هذان المقامان نال الإمامة في الدين. بذلك نال إبراهيم الإمامة في الدين، فقيل له إن إبراهيم كان أمة واحدة، إماما يبتدى به، معلما للخير، صابرا على ما أصاب من قومه، وصابرا على طاعة الله وعلى إخلاص العبادة لله وعلى مر القضاء والقدر. قانتا لله حنيفا قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يمدح تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء يمدحه بتبرئته من المشركين بأنه بريء من المشركين وبريء من اليهودية والنصرانية والمجوسية مائل من كل ذلك إلى الحق والأمة هو الإمام الذي يقتدى به والقانت الخاشع المطيع لله تعالى والحنيف المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد ولهذا قال ولم يكن من المشركين نفى الله من إبراهيم أن يكون من المشركين لذلك لا تستصعب إذا قيل فلان ليس من المشركين لأن في زعم كثير من الناس الشرك شبه مستحيل وقوعه اليوم من يظن هذا الظن لم يعرف التوحيد ولم يعرف الشرك وقال مجاهد كان إبراهيم أمة أي مؤمنا وحدا والناس كلهم إذ ذاك كفار ولذلك نال الإمامة في الدين يقول الشارح قلت وكلا القولين حق فقد كان الخليل عليه السلام كذلك وقال مجاهد والله أعلم لما كان الخليل كذلك في ابتداء دعوته ونبوته ورسالته عليه السلام فمدحه الله تعالى بتبرئته من المشركين لأنه بدأ وحده كما قال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا من الأصنام والجمادات إلى آخر هذه الآيات كلها في معنى واحد نأتي بعد سرد الآيات يقول الشارح وهذا هو تحقيق التوحيد وهو أساس الدين ورأسه كما قال تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأنت تجد أكثر من يقول لا إله إلا الله ويدعي الإسلام يفعل الشرك بالله في عبادته بدعوة من لا يضر ولا ينفع ولا يظن بأن هذه عبادة هذه مشكلة جماهير المسلمين يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ولا يظن أن هذه عبادة العبادة عندهم الصلاة والصيام والزكاة والحج هذه أركان الإسلام الباردة لكن الدعوة والاستغاثة والرجاء والرغبة والرهبة والنذر لا يحسبون أن هذه عبادة لذلك صرفت لغير الله تعالى ووقعوا في الشرك من حيث لا يعلمون هذا ما يدعو فيه عامة المسلمين إلا من شاء الله يدعون الأموات ويدعون الغائبين والطواغيت الطواغيت جمع طاغوت الطاغوت ما تجاوز به العبد حدا من معبود أو متبوع أو مطاع حد العبد عبادة الله وحده وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تجاوز هذا الحد واتبع غير الله وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحليل والتحريم وأطاع المخلوق في التحليل والتحريم واتبع اتخذ ذلك طاغوتا تجاوز به حده ومنهم من يعبد الجن ويظنون في الجن علم الغيب فإذا نزلوا مكانا ما أو منزلا جديدا خافوا من الجن ومن الناس من لا ينزل منزلا جديدا حتى يذبح فيه حتى يريق الدم للجن خوفا من الجن وربما يهتال احتيالا حيلة يقول هذه دعوة للإخوان يريد أن يدعم إخوانه ولكنه يخاف ويحذر أن ينزل في المنزل الجديد حتى يذبح. يذبح في المنزل فيريق الدم بعد ذلك ينزل. هذه من عبادة الجن. هؤلاء مثل العرب في جاهليتهم، إذا نزل أحد منهم واديا أو مكانا موحشا استعاذ بسيد الوادي وكبير الوادي من الجن من شر سفهاء الجن، يستعيذون بالجن من الجن، بذلك زادوا فيهم رهقا وخوفا وذعرا. والناس اليوم طورت الأعمال، يبني منزلا ويخاف أن ينزل في هذا المنزل الجديد حتى يذبح، ولكن لا يقول إنه يذبح للجن، يقول يذبح ويدعو الناس فيطعمهم فينزل بعد ذلك. لماذا لا نزلت أولا وهيأت نفسك ثم ذبحت ودعوت في المنزل الجديد؟ هذا هو اللائق. أما الطريقة الأولى، ولو فرضنا إنك لم تقصد الذبح للجن ولكن تشبهت بمن يخافون من الجن، وهذا كثير، عبادة الجن واعتقاد أن الجن يعلمون الغيب هذا شيء موجود في العوام. أما الخوف، الخوف من الجن كالخوف من الإنس، تخاف من الإنسي الذي هو أقدر منك ومن عدو وأنت لا تستطيع أن تدافع عن نفسك، وإذا خفت تلجأ إلى من؟ إلى الله. كذلك إذا خفت من الجن ولجأت إلى الله هذا الخوف لا يضرك، ولكن الذي يضر إيمانك أن تخاف من الجن ثم تستعيذ بالجن أو تذبح للجن أو تعمل أعمالا ترضي به الجن، هذا من الشرك الأكبر، لأن فيه عبادة، خوف ورغبة ورهبة وخشية، هذه من العبادات التي صرفت لغير الله تعالى. وإن كثيرا ممن يفعل ذلك لا يدرك أنها عبادة، قال ما يصلي فيصوم ويحج فهو مسلم. يقول الشارع يعبد الغائبين والطواغيت والجن وغيرهم ويحبهم ويواليهم ويخافهم ويرجوهم، هذا ما ذكرناه له، وينكر على من دعا إلى عبادة الله وحده. إذا دعاه الإنسان إلى أن يوحد الله وحده ولا يدعو غير الله ولا يستغيث بغير الله، عاد ذلك وغضب عليه وزعم أنه يتشدد وأنه ربما يكفر المسلمين، هذا ما يقع فيه كثير من الجهال في هذا الوقت. وينكر على من دعا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، ويزعم أن ذلك بدعة وضلالة. من جهل شيئا عادا، ويعادي من عمل به وأحبه وأنكر الشرك وأبغضه، أي يعادي الموحدين المخلصين الذين يدعون إلى إخلاص العبادة لله تعالى، ويدعون الناس إلى ترك الشرك ووسائل الشرك، يعادي هذا النوع من الناس. وبعضهم لا يعد التوحيد علما ولا يلتفت إليه لجهله به وعدم محبته، هذا ما يقع من كثير من المغفلين الآن، يقول التوحيد لا داعي لدراسة التوحيد، ما هو التوحيد؟ وهذا الذي يسبق عليه من جهل شيئا عادا. التوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة، التوحيد هو الذي مرسلت به جميع الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم وأفضلهم وإمامهم محمد عليه الصلاة والسلام، أول ما دعوا إليه الناس التوحيد لقائل أن يقول ذلك في أول الإسلام، وهل الآن في حاجة إلى التوحيد؟ الجواب نعم. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. ورجوع الناس إلى كثير من أمور الجاهلية وعبادة الأضرحة والطواف بالأضرحة والنذر للأضرحة والتقرب إلى الأضرحة بالنذور والذبائح، وهذا شأن ملموس. كيف نغالط أنفسنا ونرى كثيرا منا يحج حجا إلى ضريح من الأضرحة ويطوف بتلك الأضرحة ويذبح لها ويدعو أصحاب الأضرحة؟ لماذا نغالط ونقول لا يوجد الشرك اليوم؟ من يقول هذا مغالط لنفسه ومغالط للحقائق الواقعة. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله قول الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله: والذين هم بربهم لا يشركون. قال العباد بن كثير رحمه الله تعالى: أي من إحسانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله، خائفون وجلون من مكره بهم، كما قال الحسن البصري: المؤمن من جمع إحسانا وشفقا وشفقا. المؤمن من جمع إحسانا وشفقا، والمنافق من جمع إساءة وأمنا. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، أي يؤمنون بآيات الله الكونية والشرعية، لقوله تعالى عن مريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، أي أيقنت أن ما كان فهو من قدر الله، أي أيقنت أن ما كان فهو من قدر الله وقضائه وما شرعه الله، وإن كان أمرا فهو ما يحبه الله ويرضاه، وإن كان نهيا فهو ما يكرهه الله ويأباه، وإن كان خبرا فهو حق، كما قال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون معه غيره بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه لا نظير له، انتهى. قال الشارح: قلت: وترك الشرك يتضمن كمال التوحيد ومعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله والدعوة إليه، كما قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله، قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. تضمنت هذه الآية كمال التوحيد وتحقيقه، وبالله التوفيق. وقول الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله: والذين هم بربهم لا يشركون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: إن أولئك الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف من إحسانهم وعملهم الصالح، أو مع إحسانهم وعملهم الصالح، مشفقون من الله، خائفون وجلون، يعملون عملا صالحا ويحسنون في عبادتهم ويخلصون العبادة لله، مع ذلك خائفون وجلون من مكره بهم، إذ لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كما قال الحسن البصري: المؤمن من جمع إحسانا وشفقا أو شفقة، والمنافق من جمع إساءة وأمنا. المنافق يسيء في عمله، يشرك ويتظاهر بالإسلام ويبطن الكفر، ومع ذلك يأمن مكر الله، لا يخاف من مكر الله. أما المؤمن فيعمل عملا صالحا ويحسن في عمله ويحاول ويجاهد نفسه ليخلص العبادة لله تعالى، مع ذلك يخاف ويحذر أن يدخل عليه الرياء، لأن الرياء كما تقدم سوسة العمل. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، هي يؤمنون بآيات الله الكونية والشرعية. آيات الله الكونية السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. ونحن من الآيات الكونية الآيات المخلوقة من السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر، كل هذه آيات كونية. والآيات الشرعية هي الآيات المنزلة. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يؤمنون بآيات الله الكونية والشرعية، لقوله تعالى عن مريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أيقنت الكلمات هنا الكلمات الكونية، لذلك قال: أيقنت أن ما كان فهو من قدر الله، ما كان ما وجد كان هنا تام بمعنى الوجود، ما وجد ووقع وحصل في هذا الكون من قدر الله وقضائه، إذ لا شيء يقع في ملك الله تعالى إلا بإرادته وقضائه. وما شرعه الله إن كان أمرا فهو ما يحبه ويرضاه، يتفق مع الإرادة الدينية، وإن كان نهيا فهو ما يكرهه ويأباه، وإن كان خبرا فهو حق، خبر الله حق. هذا هو الإيمان الكامل. هكذا أيقنت وصدقت مريم كما قال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون معه غيره، بل يوحدون ويعلمون أنه لا إله إلا هو الأحد الصمد. الصمد الذي يقصد إليه كل مخلوق، الصمد المقصود الذي يقصد إليه ويصمد إليه كل مخلوق، الغني المقصود الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له، لأن اتخاذ الولد والصاحبة من الحاجة والفقر. فالله سبحانه وتعالى غني، الغنى وصف ذاتي لله تعالى، ليس بحاجة إلى هذه الأشياء. يقول الشاعر: قلت فترك الشرك يتضمن كمال التوحيد ومعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله والدعوة إليه، هذه شروط لا إله إلا الله، أو بعضها، بعض شروط لا إله إلا الله التي تقدم بيانها. كما قال تعالى: وإنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. والآية بمعنى لا إله إلا الله، هي مشتملة على النفي والإثبات وعلى الكفر والإيمان، وتضمنت هذه الآية كمال التوحيد والحقيقة، وبالله التوفيق. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو الحارثي من تابع التابعين عن الشعبي قال: كنت عند سعيد بن جبير رحمه الله هو الغالبي مولاهم الفقيه عن ابن عباس وخلق قال: اللاركائي ثقة إمام الحجة، قتله الحجاج بن يوسف فما أمهله الله بعده. قوله تعالى: قوله فقال أيكم رأى الكوكب الذي قضى البارحة، يعني كوكبا رجم به تلك الليلة، يقال البارحة للليلة الماضية إذا زالت الشمس، وأما قبل الزوال فيقال الليلة. قوله فقلت أنا، أي أنا رأيت، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. قال: ذلك حذرا من الشرك، لئلا يظن الحاضرون أنه قام من الليل للعبادة فيكون قد ادعى لنفسه ما لم يفعله. فما أشد حذر التابعين ومن قبلهم من الشرك دقيقه وجليله، والحذر من أن يحمد بما لم يفعله، فما أعز من سلم من الشرك كما سيأتي. قوله ولكن حديث حدثناه الشعبي قال: وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا الحديث قد روي مرفوعا، والشعبي اسمه عامر بن شراحيل الحميري الشعبي الإمام، روى عن عمر وعلي بن مسعود رضي الله عنهم ولم يسمع منهم، وعن أبي هريرة وعائشة وجرير بن عباس وخلق رضي الله عنهم. قال الشعبي: ما كتبت سوداء في بيضاء،